بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. لازلنا في فضائل القرآن لابن كثير رحمه الله، وكنا قد وقفنا على فصل في ترخص جماعة من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ثلاث. هذا وما بعده موضوع درس اليوم، ونستعين بالله تبارك وتعالى ونعرض ما تيسر من ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل. وقد ترخص جماعة من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك، يعني أقل من ثلاث، منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله، فقال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان رضي الله عنه، فقال: نعم. قال: قلت لأعلين الليلة على الحجر، فقمت، فلما قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمني، فنظرت فإذا عثمان ابن عفان، فتأخرت عنه فصلى، فإذا هو يسجد سجود القرآن، حتى إذا قلت: هذه هوادي الفجر، أوتر بركعة، لم يصلي غيرها. وهذا إسناد صحيح، يقول ابن كثير، وهذا إسناد صحيح. قال: وحدثنا هشيم أخبرنا منصور عن ابن سيرين قال: قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية زوجة عثمان، حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه، إن يقتلوه أو يدعوه فقد كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن. وهذا قال ابن كثير: وهذا حسن أيضا. وقال أيضا: حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن سليمان عن ابن سيرين أن تميما الداري قرأ القرآن في ركعة. قال: حدثنا حجاج، وكل هذا القائل أبو عبيد، حدثنا حجاج نعم عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير أنه قال: قرأت القرآن في ركعة في البيت عن الكعبة. قال: وحدثنا جرير، وهو أيضا أبو عبيد في فضائل القرآن كما نقل ابن كثير رحمه الله. قال: وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة، طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده، فقرأ بالطول، ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمئين، ثم طاف أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني، ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن. قال ابن كثير: وهذه كلها أسانيد صحيحة، ومن أغرب ما هاهنا ما رواه أبو عبيد رحمه الله قال حدثنا سعيد بن عفير عن بكر بن مضر أن سليم ابن عتر التجيبي كان يختم القرآن في ليلة 3 مرات ويجامع 3 مرات. قال فلما مات قالت امرأته رحمك الله إن كنت لترضي ربك وترضي أهلك. قالوا وكيف ذلك؟ قالت كان يقوم من الليل فيختم القرآن ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الصبح. قال ابن كثير قلت كان سليم بن عتر تابعيا جليلا ثقة نبيلا وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وقاصها. ثم قال أبو حاتم روي عن أبي الدرداء وعنه ابن زحر أو روى عن ابن الدرداء عن أبي الدرداء قال أبو حاتم يعني روى سليم هذا عن أبي الدرداء وعنه ابن زحر يعني أخذ عنه ابن زحر. ثم قال حدثني محمد بن عوف عن أبي صالح كاتب الليث حدثني حرملة ابن عمران عن كعب بن علقمة قال كان سليم بن عتر من خير التابعين وذكره قال وذكره ابن يونس في تاريخ مصر. وقد روى ابن أبي داود عن مجاهد أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء. وعن منصور قال كان على الأزدي كان علي الأزدي يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. قال ابن كثير قلت وروي عن منصور ابن زادان أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصر ويختم أخرى فيما بين المغرب والعشاء وكانوا يؤخرونها قليلا يؤخرون العشاء قليلا. وعن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان 2 ختمتين وفي غيره 1 ختمة. وعن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان 1 ختمة. قال ابن كثير ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي قال سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول كان ابن الكاتب يختم بالنهار 4 ختمات وبالليل 4 ختمات. قال ابن كثير وهذا نادر جدا فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة والله أعلم. لكن هل هذا ممكن؟ الله أعلم. يعني يختم 4 مرات بالليل و4 مرات بالنهار يعني هذا القرآن الذي بين أيدينا كثير جدا اللهم إلا أن يكون يختم ما معه ربما. على كل حال قال الشيخ أبو زكريا قال ابن كثير قال الشيخ أبو زكريا النووي في كتابه التبيان بعد ذكر طرف مما تقدم والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص صحيح. فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه

عن عمران بن أبي عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة ووقاه سوء الحساب يوم القيامة. وذلك أن الله عز وجل يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال الطبراني حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن يتحزن به. وقال أيضا حدثنا أبو يزيد القراطيسي حدثنا نعيم ابن حماد حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد ابن عن سعيد أبي سعد البقال عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الأصوات بالقرآن. وروي أيضا بسنده إلى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أشراف أمتي حملة القرآن. وقال الطبراني حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا إبراهيم بن أبي سويد الزراع حدثنا صالح بن أبي سويد الذارع الذارع حدثنا إبراهيم بن أبي سويد الذارع حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال الحال المرتحل. قال يا رسول الله ما الحال المرتحل؟ قال صاحب القرآن يضرب في أوله حتى يبلغ آخره وفي آخره حتى يبلغ أوله. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل الأعمال غير الصلاة الأعمال الصالحة كلها مضاعفة؟ نعم في المسجد النبوي والحرم المكي. اسأل الله ادعو الله عز وجل. أنا أحوج للدعاء يا أخي. ادعو الله لنفسك ولنا وللمسلمين أجمعين. يقال لصاحب القرآن هل الذي لم يحفظ القرآن عن ظهر قلب ولكن بقراءة من المصحف يدخل في هذا الحديث؟ نعم يدخل في هذا الحديث يدخل في هذا الحديث إن شاء الله. بل مر معنا آثار أن القراءة من المصحف أفضل. قال خطب أبو بكر وعمر إيش فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة وخطبها علي رضي الله عنه وزوجها. ما المراد بأنها صغيرة وكيف يجمع بين هذا وزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها؟ نعم ما فيه أقول ما فيه تعارض. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني دائما لحسن خلقه ويعني يجيب بالمعارير مثل قوله سبقك بها عكاشة يعني عليه الصلاة والسلام لم إذا ثبت لم يجابه يعني أبا بكر أو عمر بالرفض أنهم ليسوا كفء. إنها صغيرة بالنسبة لهما أما بالنسبة لعلي فهي مناسبة له ولا تعارض بين هذا وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة لأن عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة وهو لم يدخل بها إلا وهي ابنة تسع وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل ثبت أن عمر تزوج أم كلثوم وهي صغيرة، وثبت أيضا أن كثير من السلف تزوجوا زوجات صغار، ولا نكير في ذلك. لا حينما يعني يأتي في هذه الأزمان أقوام يستوردون أفكارا مخالفة، والله المستعان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.